بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثامن على ما أعتقد، صحيح؟ عليكم السلام. الوجه الثامن، ما يستفاد من بعض كلمات العلامة رحمة الله عليه، وحاصله أن القول باشتراط الرجوع ليومه هو الموافق للنصوص الدالة على أن البريدين المعلق عليهما وجوب التقصير يحصلان في مسير يوم، تقريب هذا الوجه أننا قد عرفنا سابقا أن الروايات عليكم السلام الدالة لحد التقصير على طائفتين: طائفة تحدد بالزمان، وطائفة تحدد بالمسافة. وبعد النقض والإبرام سلم من طائفة الزمان الروايات التي حددت بمسير يومه، وسلم من روايات المسافة بريدان وثمانية فراسخ. ومن جهة أخرى فإن أخبار التلفيق لا بد أن تتطابق مع أخبار مسير يوم، وعليه فلو سار بريدا ورجع في اليوم ذاته لم طبق عليه عنوان مسير يوم. أما لو سار بريدا ورجع في يوم ثان لمن طبق عليه هذا العنوان. واضح الاستدلال؟ خش استدلال ترى. ها الآن نحن قلنا المسافة التلفيقية بريد ذاهب وبريد جاء، وفي الوقت نفسه أخبار الزمان ماذا تقول؟ مسير يوم. فلو اعتبرنا الرجوع ليومه بأن صار بريدا ورجع في نفس اليوم انطبق عليه أنه مسير يوم. أما لو رجع في اليوم الثاني أو بعد يومين أو ثلاثة لا يقال له مسير يوم. هذا هو الوجه كم الثامن الذي تمسك به العلامة رحمة الله عليه. لما أنا قلنا تفسير لا لا بد كلا العنوانين يصدقان. ثمانية فراسخ تلفيقية مع مسير يوم. هذا مسير يوم. ها؟ التلفيق. لما بدأنا بعنوان التلفيق سواء حدث في هذا اليوم وفي اليوم التالي ننطق بينهما. يسمى مسير يوم. يسمى مسير يوم. ممكن وممكن لا. مولانا الكريم عم تشتبه بين التلفيق وبين الاستمرار. العلامة مش ناظر إلى التلفيق أنها ساعتين من هنا وساعتين من هناك يصبح المجموع مسير يوم. أن الظاهر مسير يوم في نفس اليوم. التفتنا؟ هذا اللي تتفضل به أنت ناظر إلى التلفيق شيء والاستمرار شيء آخر. نعم أخي أخبار التلفيق لابد أن ينطبق عليها العنوان الآخر ولا لا؟ لا لابد أن ينطبق عليها مسير يوم. فإذا هذا رجع في اليوم نفسه يصدق عليه أنه مسير يوم، وإذا رجع في يوم آخر لا يصدق عليه أنه مسير يوم. لا اليوم بياض بياض نهار البياض بياض لا هذا يساويه هذا يساويه حينئذ. نعم هذا الوجه يظهر بطلانه مما تقدم تحقيقه سابقا، حيث قلنا إن مسير يوم أو إذا نريد نصيغ بطريقة أفضل هذا احذفه وفيه احذف كل هذا راح نرجع له لكن حتى يصاغ بطريقة فنية. وفيه أولا بالنقد، فيما لو قطع شخص ثمانية فراسخ في أكثر من يوم كما لو قطع ذلك مشيا على الأقدام أو قطعها في أقل من يوم كما لو استفاد من وسيلة سريعة فصدق عنوان ثمانية فراسخ ولم يصدق مسير يوم، خصوصا في المثال الثاني. يعني قد يقال في المثال الأول أن مأخوذة الأقل مسير يوم أكثر ما في مشكلة. اتفقنا؟ وثانيا بالحل، والحل يظهر مما حققناه سابقا، حيث ذكرنا أن عليكم السلام أن أخبار التحديد الزماني صرف معرف للمسافة المعتبرة واقعا، التي كانت في زمن صدور النص تتناسب مع مسير يوم. فهذا حققناه مفصلا، وعليه فعنوان مسير يوم ليس له موضوعية، ولذا لاحظنا أنه في زمن الأئمة عليهم السلام عندما لا ما إلي علاقة أنا. عندما تعارفوا على التحديد الخاص، شاع حينئذ في الروايات التعبير بالفرسخ والبريد والميل وما شاكل ذلك. وقد أوضحنا ذلك في دفعنا لشبهة عدم التقصير في عصر السرعة. الوجه التاسع، ولعله من أقوى ما يمكن أن يستدل به لاشتراط الرجوع ليومه، وهو يتم عن طريق التمسك بالتعليل الوارد في ذيل موفق ابن مسلم، وهو قوله شغل يومه. تقريب الاستدلال يبتني على استذكار قاعدة حاصلها أن الأصل في كل كلمة تدل على حدث وتؤخذ في لسان الخطاب أن تحمل على الفعلية. فعندما يقال إذا مرض زيد فأعطه الدواء، أي إذا مرض بالفعل، وعلى أساس هذه القاعدة يكون قوله شغل يومه، أي شغله بالفعل. والرجوع المنظم إلى الذهاب لا يحقق شغلا بالفعل إلا إذا كان في اليوم نفسه. وإلا كان شاغلا لليوم بالإمكان والتقدير، وهو خلاف القاعدة المتقدمة، لأن ظاهر كل نص على أن الحدث حدث بالفعل. واضح الدليل؟ الإمام عليه السلام في هذا الموفق علل بشغل اليوم، شغل يومه. هذا الشغل يومه لا يكون فعليا إلا إذا كان الذهاب والإياب في نفس اليوم متصل، أما مع عدم اتصاله كان في فاصل طويل، جاء بعد يومين بعد ثلاثة، لا يقال شغل يومه بالفعل. بالفعل هو شغل نصف يومه، نعم بتقدير ضم هذا إلى ذاك يصبح شغل يومه، ولكن هذا خلاف تلك القاعدة التي أسسناها. هذا هو الوجه التاسع والأخير. ممكن أحد يقول صحيح هناك أيضا بالفعل عليه أن يشغل، قد يكون هناك تدريب، قد يكون هناك انضمام الفعل، يعني عرفا نعم، يعني أنا فاصل بالنتيجة، هو ما رايح يقيس الطريق، ما رايح يقيس الطريق، مسافر عنده شغل، لكن هذا عرفا إذا رجع في نفس اليوم يقال له بأنه شغل يومه. نعم، هذا الوجه مخدوش بالتأمل فيما تقدم في الوجه السابق، فإن التعليل المذكور ناظر إلى صدق الضابطة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث إنه في زمانه كان يحدد بالزمن من دون أن يكون لهذا الزمن موضوعية، بل واقع المسافة المشترطة في الوسيلة المتعارفة كان يقع في يوم، فلا يكون التعليل به للإفادة أن الحكم يدور مداره وجودا وعدما حتى مع اختلاف الوسيلة وحتى مع اختلاف المكلفين من ناحية المكوث في المكان المسافر إليه وعدمه، وعليه فلم يتم أي وجه من الوجوه المتقدمة. أما القول الآخر المشهور بين المتأخرين تبعا لابن أبي عقيل، فقد استدل له أيضا بوجوه. الوجه الأول ما ذكره الحر العاملي رحمة الله عليه، حيث تمسك بما نقله العلامة عن ابن أبي عقيل، حيث نسب التقصير مع عدم الرجوع ليومه مما نقل عن آل الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فإن ما ذكره ابن أبي عقيل رواية مرسلة، والمرسل ثقة جليل، فيثبت لنا صدور الحديث عن آل الرسول صلى الله عليه وآله. هذا كان دليل، لأنه إذا تتذكرون سابقا عندما نقلنا عبارة ابن أبي عقيل بعد أن قال أنه الشخص إذا قطع مسافة امتدادية مضمون كلامه ثم أو مسافة تلفيقية ورجع ليومه فإنه يقصر عند آل الرسول، هذه رواية، وهذه رواية ماذا؟ رواية مرسلة، والمرسل ابن أبي عقيل ثقة جليل فتثبت. هذا الوجه مخدوش من جهات ثلاث. الأولى أنه يتوقف على مبنى لا نقول به وهو أن إرسال الثقة الجليل يثبت صحة الخبر. الثانية أنه سلمنا أن المبنى صحيح، ولكن إنما يقال به في غير المورد الذي تكون أمارات الحدسية فيه لائحة، فإن ابن أبي عقيل نسب ذلك إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله في مقام البحث والاستدلال، لا في مقام نقل حديث. فلعله فهم من الأدلة الآتية والتي بعضها عن آل الرسول أن هذه الفتوى منقولة عنهم، فمع أمارات الحدسية لا يكون ابن أبي عقيل في مقام الرواية ولو مرسلة. ملتفت جيدا؟ يعني مثلا الآن أنت كنت تتناقش مع واحد باحث علمي فتقول له هذا المطلب مما قاله أمير المؤمنين عليه السلام، يعني في الواقع هذا المطلب أنت مما فهمته مما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، فيكون حسي، فيكون ماذا؟ حدسي لا حسي. وذاك المبنى أنه رواية الثقة إنما يكون في الإخبار الحسي. واضح الكلام؟ هذا الجهة الثانية. الجهة الثالثة أن ابن أبي عقيل في عبارته المتقدمة نقل أمورا متعددة، حيث قال ما مضمونه أن المسافر إذا قطع بريدين أو قطع بريدا ذاهبا وبريدا جائيا فإنه يقصر وإن لم يرجع ليومه عند آل الرسول. من المحتمل أن يكون قوله عند آل الرسول يرجع إلى ما ذكره أولا من التقصير في المسافة الامتدادية والتلفيقية في مقابل ما ذهب إليه أرباب المذاهب الأخرى، لا أن هذا التعميم هو رواية عن آل الرسول صلى الله عليه وآله. هذا تمام الكلام، وجه واضح البطلان، بعد ما في داعي نطول به. الوجه الثاني، ما يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه من التمسك بصحيح زرارة، قال: سألت أبا جعفر في التقصير فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، إلى آخر الصحيحة. رويناها سابقا، نقلناها سابقا. تعال نشوف تقريب الاستدلال. إذا تلاحظون إلى الآن روايات صريحة في المطلب ما موجود، إلى هذا الفرع يعتبر من الفروع الاجتهادية، بخلاف السيد البروجردي يقسم الفروع إلى قسمين، فرع بعينه موجود في الرواية، هذا لا يحتاج إلى مزيد بحث وإعمال نظر. عندنا فروع لا تحتاج إلى هذه التقريبات والتداخلات إلى آخره، قرائن حتى تستطيع أن تستفيد. تقريب الاستدلال بعد الالتفات إلى نقاط ثلاث، سأقول نقاط ثلاث، يمكن يطلعوا اثنين أو أربعة، أنا عم أذكر، أنا عم أفكر، يمكن يطلعوا ثلاثة أو أربعة، ماكو مشكلة. النقطة الأولى أن في هذه الصحيحة ورد فعل ناقص وهو كان، وكان في مثل هذه الاستعمالات تتجرد عن الدلالة على الزمن الماضي المنقطع، بل تدل على الاستمرار. عندما يقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يسلم على الشابة، فيدل ذلك أن هذا هو ديدنه الذي استمر عليه، لا أنه حصل مرة وانتهى. فكذلك في هذا الخبر كان رسول الله إذا أتى ذبابا، أي كان ديدنه على التقصير عندما يسافر إلى هذه المنطقة، النقطة الثانية أن هذا الاستمرار في مرات متكررة في أصفار لأغراض مختلفة يبعد في العادة أن لا يبيت النبي صلى الله عليه وآله في بعضها، بل لا بد في هذه الأصفار الكثيرة على وفق العادة يرحمكم الله أن يتفق له البيتوتة. النقطة الثالثة بعد العادة أن يذهب إلى هذه المنطقة، ولا يحكم أنه لا بد أن يبات في أحد الأسفار، هذا نسميه ماذا نسميه؟ ماذا نقول عنه يعني؟ هل يمكن جعل أن يفعل هكذا في بقية الأمور يعني؟ يعني الآن مجرد اسمح لي النقطة الأولى بينا أن كان ليست بصدد الإخبار أنه في مرة النبي صافح، تدل على الاستمرار، يعني هكذا كان ديدنه، صحيح؟ طيب، يعني إذا صافر صفرات كثيرة، أنت تسافر صفرات كثيرة إلى منطقة في حياتك لأغراض متعددة في أجواء مختلفة، مرة صيف مرة مطر مرة شتاء، ولا يتفق لك أنك في يوم من الأيام بت بعيد جدا، ما نحن نقول مستحيل عقلا، نقول بعيد. النقطة يعني استبعدناه، فإذا لا يكون أنه دائما كان والله يرجع ليومه. النقطة الثالثة أنه إذا كان الخبر بصدد نقل وقائع خارجية متعددة حصلت له صلوات الله عليه وآله مع كون بعض هذه السفرات في بحسب مقتضى العادة أن لا يرجع فيها ليومه، فإذا كان شرط التقصير الرجوع ليومه، إذا كان شرط التقصير الرجوع ليومه لا يصح أن ينقل على وجه الإطلاق أنه كان يقصر. واضح هذا الكلام؟ يعني نفترض هكذا، رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى ذباب في حياته 50 مرة، يبعد في العادة الواحد يسافر هالمرات الكثيرة ولا يوم يبقى، خصوصا في ذلك الزمن ما في تحديد سيارة أوتوماتيك وكذا، يبعد أن لا يبقى. فإذا أقل شيء أنه مرة من المرات بات، فإذا كان يشترط في التقصير الرجوع ليومه كان الراوي يجب أن يقول كان يقصر في الأوقات التي لا يبيت فيها يرجع ليومه، مع أنه ما قال هكذا. نعم، وجب أن يذكر ذلك الإمام عليه. لا، حتى لو كان راوي، حتى لو ما كان إمام، يعني الراوي الذي يشاهد هذه الحالات، الآن كلامنا نقل هذه الحادثة، نقل هذه الحد، حتى لو كان راوي عادي اتفقنا نقل هذه الحادثة لما صح له أن ينقل هذه، فضلا عما لو كان إماما عليه السلام. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني الذي يظهر من السيد الخوئي الاعتماد عليه. ما رأيكم؟ تفضل شيخ. أنه لم يقع، ما هو الذي لم يقع؟ هو بصدد بيان الحكم. تفت أنت 50 مرة ذهبت إلى حمص وصليت قصرا، في مرة من المرات بقيت في حمص، أنا كمراقب أستطيع أن أقول أنه كان كلما ذهب إلى حمص يقصر، لو كان الرجوع ليومه شرط فإذا في يوم من الأيام ما قصرت، فينبغي أن، فلا يصح أن أقول كان كلما ذهب إلى حمص قصر، فأنا أقول إلا في المرة التي بات فيها لم يقصر. فلما أطلقت هذا الكلام هذا يدل على أنه لا فرق بين البقاء وبين الرجوع. لا نريد أن نتمسك بالإطلاق هنا، لأن إذا تلتفت، لا التفت، لسنا بصدد التمسك بالإطلاق، لأن هذا ناقل واقعة خارجية، هذه واقع في 50 واقعة خارجية، لا يبعد جدا في العادة أن النبي في 50 صفرة ماذا؟ الإمام هو فقط ناظر لبيان المسافة وليس لا كقالي كان يقصر. يقصر إذا كان كلما أدى ذبابا يعني ينقل هذه الواقعة الخارجية، مع أنه مع أن العادة تقتضي أن واحد من مجيئاته إلى ذباب كان يبيت فيها، فلما ذكر أنه كان يقصر يعني كان يقصر في كل صفراته إلى ذباب، مع أنه لا يعقل أنه في صفرة ما بات. المناقشة في هذا الوجه تأتي غدا. هذا